فلا عذر لأحد يختلف بعد أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب بينه، فهو واضح وجلي وآياته من أوضح ما يكون. ولهذا امتن الله جل وعلا علينا بذلك وأخبرنا أن قبل وجود هذا الكتاب أنهم يسيرون إلى جهنم، وأنه لا هدى إلا به. وجل وعلا بين آياته ووضحها، فأصبح لا عذر لمن خالف في ذلك تبع أقوال الناس وأهواءهم. والمقصود أن الإمام ابن جعفر رحمه الله ما سئل عن هذه المسائل كان عنده علم بما يدور عند هؤلاء، وليس هذا خاصا به، فهو منتشر في الأمة. وسببه أقام به أهل الضلال من الجهم بن صفوان وغيره، فتشعبت الطرق على الجهم وعلى المعتزل وعلى الكلاب وعلى الأشعري وعلى الكرامي إلى غيره، كل ذلك ضلال وتفرق في الأمة، وصاروا يأتون بأشياء لا تعرف ثم يجعلونها دين. الله جل وعلا وضح دينه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكتاب الله جل وعلا محكم بين واضح، ولكن يجب على الإنسان أن يتفهم، ولا يتفهم كلام المخالفين له أو ينظر إليه والتفت إليه، لأنه ضلال ولا يجتمع الضلال مع الهدى. ثم من جراء الاختلاف التفرق والتلاعن ثم التدابر ثم القتال، ما يصبحون بأيدي أعدائهم يتصرفون فيهم كما يشاءون، كما هو الواقع الآن في الأمة الإسلامية، دويلات وحدود واتجاهات مختلفة، فأصبحوا بأيدي الكفار يتلاعبون فيهم كيف يشاءون، يستغلون خيرات بلادهم ويفرقون بينهم ويصرفونهم عن دينهم بالوسائل التي استحدثوها وبغيره. وكل ذلك دليلا عن إعراضهم عن كتاب ربهم جل وعلا الذي أمرهم بالاجتماع والاعتصام به وعدم التفرق. ولما خالفوا عاقبهم الله جل وعلا بما هو الواقع الذي لا يحسده عليه لا يحسدهم عليه حتى أعداؤه صلى الله عليه وسلم. فذكره من أن إيضاح السبيل وقصد الهدى أنه لا بد أن يكون بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، أقدم هذه تدل على تأثره على تأثره في ما بلغ في أهل بلده من التفرق ومن الجهل. وإذا مثلا حصل الجهل تزعم القوم جاهلهم، وأهل البدع ظلوا ضلالا بعيدا، ويصبح رجاعهم إلى الدين صعب. ثم هذا الذي يقول إنه هذا كفر ما سبقوا إليه لا من اليهود والنصارى ولا من المجوس ولا من غيرهم، ولا زندقة الثانوية

هذا الذي يغر هؤلاء أن الاسم هو المسمى، لأنه أمر بتسبيح اسمه يقول هكذا، وهذا غير صحيح. التسبيح لله جل وعلا واسمه يدل عليه، يذكر اسمه ويدعى به ويعبد به، وهكذا سائر صفاته جل وعلا. الذي يقول ليس هو ولا غيره، يعني انه لا بد من التفصيل، هذا يكون الاسم للمسمى، ولا تكن الاسماء منفصله. وقل مثلا اسماء المخلوقين المرتجله، المرتجل يعني انه ليس له معنى يقوم بذلك، وانما هو ليتميز هذا عن هذا فقط. اما اسماء الله فيها معاني عظيمه، والاسماء هي التي تدل على المسمى.